بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 24 من شهر القعدة من عام 1442، نجتمع في هذا المقام لنتدارس كتابا من كتب التفسير، وهو كتاب تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذه المقدمة، وفي المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات، وقد رتبها المؤلف على حروف الهجاء، فبدأ بالألف ثم بالباء، تناولنا الحرف الأول وانتهينا منه، والآن نشرع في الحرف الثاني وهو حرف الباء. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حرف الباء بارئ خالق، ومنه البرية أي الخلق. بعث له معنيان: بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. بسط الله الرزق والسعة، وضده قبض وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض الباسط، وبسطه زيادة. بشر أو بشر من البشارة، وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد تكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، ومنه المبشر والبشير. واستبشر بالشيء فرح به. طيب، عشان نأخذ بس عشان لا نتجاوز بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعليق، عندنا الخالق، وقال البارئ قال هو الخالق. عندنا يعني الخالق والبارئ والبديع والفاطر، هذه كلها تعود إلى إيجاد الشيء، لكنه ليست هي كلها تدل على الإيجاد فقط، تجد بعضها تدل على الإيجاد ثم ما بعد الإيجاد من مراحل. ولذلك البارئ غير الخالق إذا دققنا بالعبارة، هي متقاربة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية نبه على هذه النقطة تنبيها جيدا، وهو أنه لا ترادف في القرآن، ليس هناك ترادف على الصحيح، وإن وجد فهو نادر جدا، ولا ترادف في اللغة، وإن وجد فهو نادر. طيب ماذا نقول؟ قال تقارب الألفاظ، تقارب. فالريب ليس هو الشك مطابقة أبدا، الريب شك وزيادة، شك مع تخوف. الارتياب تجد الشخص يعني عنده شك، ويعني ويكون مع الشك تردد وتخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بظبي حاقف، يعني في رمل أو كذا من الحقف والأحقاف الرمال، فقال: لا يرتابه أحد منكم، أي لا يخيفه، فأصبح الريب فيه نوع من. لذلك الله سبحانه وتعالى جمع بينهما، قال في شك مريب. فالبارئ والخالق والفاطر والمبدع كلها مراحل في الإنشاء والإيجاد. فقوله هنا البارئ هو خالق تقريب للمعنى، وليس هو مطابقة. منه البرية وهي الخلق، نعم كلها، لكنها يعني الله سبحانه وتعالى إذا قال البارئ يعني في سياق، لو أخذت كلمة البارئ وضعت مكانها خالق أو بديع أو مثلا فاطر، لا ينطبق أبدا. فكل كلمة في القرآن تأتي في مكانها، لو رفعت وضعت مكانها أخرى لا يستقيم المعنى، يختلف جدا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الألفاظ لها معاني دقيقة، ما يقوم بعضها مكان بعض. طيب هذا من ناحية كلمة البارئ. يقول طيب بعدها البعث، قل البعث له معنيان. هو البعث بعث واحد، ليس له معنيان. لكن يقصد بعث الرسل وبعث الموتى. بعثة الرسول بمعنى إرساله، إرساله ويعني إيقاظه ودفعه لهذا الشيء. والميت نفس الشيء، إيقاظه من من من من, من هذه الرقدة وهذه الموتة، ثم يعني إعادة الروح له فيتحرك. هي متقاربة جدا. طيب، لكن هنا البسط واضح، ما في شيء. البشر بشر وبشر، كلها فعل، يعني بشر فعل ماضي وبشر فعل. وفي قراءة سبعية يبشركم، يبشركم في في يبشركم، قرأت يبشركم، يبشركم أو يبشرهم جنات تجري تحت، قال قرأت يبشرهم، كلها صحيحة. فقال هنا التشديد والتخفيف كله وارد. طيب الآن نعم نواصل بعد. بعد له معنيان، ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها، ومنه كما بعدت ثمود. إيه، وأحيانا يأتي المؤلف يعني هذا المبحث كاملا متميز، من حيث لو استخرجنا منه الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، الألفاظ المشتركة هو المعنى، اللفظ الذي يكون تحته أكثر من معنى، مثل كلمة الأمة، مثل كلمة الأمة عدة معاني تحتها، تأتي بمعنى الطريقة، تأتي بمعنى الزمن بعد الذكر بعد أمة، تأتي بمعنى الجماعة، تأتي بمعنى القدوة، كلها هذه يسميها أهل اللغة الألفاظ المشتركة، وهي موجودة في القرآن كثيرة. يمكن تعرفون أنت منظومة المشتركات في القرآن الكريم هي على هذا النمط، هذا النمط. لكن المنظومة التي نظمها عبد الهادي الأبياري يعني ما ذكر إلا يعني ما أخذ جميع الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، وإنما أخذ جزء من هذه الألفاظ أو بعض هذه الألفاظ وترك بعضها. لو تتبعنا ما ذكره ابن جزي واستخرجناها، لو استطعنا أن نضيف على المنظومة ألفاظا من الألفاظ المشتركة التي لم يذكرها، مثل هنا البعد يقابل القبل، والبعد يقابل القريب، تقول هذا بعيد وهذا قريب، وهذا جاء بعدي وهذا جاء قبلي، وبعد بعد بالكسر معنى هلك، أصبح عدة معاني أحيانا، هذه من ضمنها. طيب نعم. بلاء له معنيان، العذاب والاختبار، ومنه ابتلاء ونبلوكم. بر له معنيان، الكرامة، ومنه بر الوالدين وأن تبروهم، والتقوى والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى. ورجل بار وبر، وجمعه أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. يعني متقاربة، هي تدور حول الإحسان، ومنه بر الوالدين الإحسان إليهما، فهي متقاربة يعني. طيب. بات معروف ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل، وبيت الأمر دبره بالليل. طيب، يعني هذا قد يكون له معنيان، قد يكون له معنيان. المعنى الأول بات بمعنى أقام في الشيء أو مضى عليه مدة، سواء قلنا أن من المبيت وهو قضاء الليل مثل المبيت بمنى، أن يقضي جل الليل، والمبيت بمعنى أو التبييت بمعنى التدبير الشيء، تبييت بيت أمره، لأنه يقضي وقتا زمنا وهو يفكر في هذا الشيء حتى يبيت فيه، قد يكون لها معنى يعني. نعم. بغتة فجأة، بروج جمع برد وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. هذه ذكرها الأبياري، قال البروج هي الكواكب في السماء، والنجوم في السماء تسمى بروج، السماء يعني في السماء بروجة، قال والبروج بمعنى قال هو ذكر قال إن البروج هي الأصل فيها هي كواكب السماء، وقد تأتي البروج بمعنى القصور ولو كنتم في بروج مشيدة، هذه يقول لا يراد بها الكواكب وإنما يراد بها القصور، لأن القصور الفخمة المرتفعة تسمى بروج، وأي شيء مرتفع ظاهر تسمى برج تسمى أبراج. أبراج ومرأة إذا تكشفت وبرزت أمام الرجال قيل متبرجة، من هذا الأصل. بين ظرف وبين يدي الشيء ما تقدمه قبله، والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. أيوة البين من الأضداد، والأضداد القرآن فيه آيات كثيرة يعني تحتمل هذا وتحتمل، يسمونها أضداد متقابلة، مثل يشرون معناها يبيعون أو يشرون. وهنا مثلا لقد تقطع بينكم، يعني قال بعضهم تقطع بينكم أي وصلكم، وقيل تقطع بينكم أي فراقكم، فصارت الاتصال والفراق. نعم. بينات براهين من المعجزات وغيرها، مبينة من البيان. نعم. مبين من البيان وله معيان، بين غير متعد مبين لغيره. لا يقول بين فعل ماضي غير متعد، تقول بين بين أو بين، بس إنه يقول غير متعد يعني فعل بين، هو متعدي، هو شو عندك متعدي؟ غير متعدي. كيف غير متعدي؟ أنت لما تقول بينت الكتاب، بينت الكتابة، بينت الحرف، هذا متعدي. هو لا يقول غير متعدي، مثل بان الصبح هذا لازم، بان يبين، بان يبين هذا لازم غير متعدي، فلعله يراد هذا، بس ما قال بان، هو قال بين. طيب بعده بدأ يبدو بغير همز، ظهر وأبديته أظهرته. والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب. نعم. غير بدأ ثم بدأ لهم من بعد ما رأى، أي ظهر لهم، وبدأ غير بالهمز غير. نعم. بدأ بالهمز من الابتداء، ويقال بدأ الله الخلق وأبدأه. بدأ الله الخلق وأبدأه. وقد جاء القرآن بالوجهين. كيف بدأ وأبدأ؟ بدأ فعل ثلاثي، وأبدأ رباعي، أبدأ رباعي. كيف يبدي الخلق ثم كيف يبدي أبدأ؟ أيوة. وفي سورة أخرى قال كيف بدأ الخلق، بدأ. أي نعم. طيب بغى له معنيان، العدوان على الناس والحسد، والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية. وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه، بث الحديث وغيره نشره. أيوة. والمبثوث المنتشر، ومبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. قد تكون راجع للأصل البث الحزن الشديد، لأنه يملأ الإنسان ويتفرق في جسده، قد يكون يعني لأن البث انتشار الشيء، يقول بث الذرية إذا نشرها، والحزن بث فيه إذا انتشر فيه. وذلك الآية في قال إنما أشكو بثي وحزني، فرق بينهما، فالحزن أقل من البث. طيب بوأ أنزل الرجل منزلا، ومنه بوأكم في الأرض، ولنبوئنهم ومبوأ. نعم. بوار هلاك، ومنه قوما بورا أي هلك باء بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. بأساء الفقر، والبؤس الشدة والمحنة، والبائس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم. كلها تعود إلى الشدة، سواء في الحرب، في القتال، في العذاب، في الفقر، ترجع إلى هذا الشيء. نعم. برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. نعم. بديع له معنيان: جميل ومبدع، أي خالق الشيء ابتداء. إيه نعم، هذه كلمة البديع مثل اللي مرت معنا. لا شوف، قال الجميل، بديع الجميل، تقول هذا منظر بديع، نعم جميل، وهذه الخضرة بديعة، تصوير بديع، لأنها إيجاد شيء في جمال حسن. بديع السماوات والأرض، يعني خلقها في أحسن صورة، ليس نقول خلقها فقط أو فطرها، لا، زيادة على ذلك، فالبديع يكون أعلى شيء. نعم. بشر عبس، ومنه باسرة، بصير من البصر، يقال أبصرته وبصرت به، والبصائر البراهين جمع بصيرة. ويظهر أنه يمشي على الحروف بعد الحرف الثاني، الباء، ثم يأتي بالألف، ثم بالباء، باء باء، ثم باء تاء، لأن قال باسرة ثم بصرة ثم برزة. نعم. برز ظهر، ومنه بارزة وبارزون، بطش أخذ بشدة، بخس نقص، بعل له معنيان: زوج المرأة وجمعه بعولة، والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا. أيوة، لها معنيان، هذه ذكرها صاحب المشتركات، ذكر البعل وذكر البخس. هنا البخس قال هنا النقص، هناك قال لا، البخس هو الأصل فيه النقص، بخس الشيء، بخس الأموال، ها، هو الأصل فيه النقص، لكن قد يأتي بمعنى الحرام، وذكر له مثال في سورة يوسف، وشروه بثمن بخس، قال هذا ليس نقص، وإنما هو لأنهم باعوه بطريقة محرمة، لأن بيع الحر حرام، وهم باعوا بهذا وباعوا بطريقة محرمة، لذلك قال أن البخس هنا حرام. وذكر آثار عن السلف من التابعين أنهم أظن عطاء أو غيره قال البخس الحرام، لكنه في الأصل يرجع إلى النقص، لكن عموما هذه ذكرها، يعني ذكر البعل، قال البعل الأصل فيه الزوج، نعم، بعولتهن أزواجهن، وجاء في الصافات البعل بمعنى الصنم. نعم. بهجة حسن، وبهيج حسن، مبلسون جمع مبلس هو اليائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم، ومنه يبلس، يبلس، ومنه اشتق إبليس، بهت انقطعت حجته، تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدس. بلى جواب يقتضي إثبات الشيء، بل معناه الإضراب عما قبله، عما قبلها. الباء للإنصاف ونقل الفعل في التعدي، وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة، وظرفية وزائدة. واضح. طيب، هذه يعني هذه الألفاظ المتعلقة بحرف الباء. طيب، ننتقل للحرف الذي يليه. نعم. بغى بمعنى الحسد. إيه، قرآن. يبغون بغيا بينهم، حسدا. ليس من باب العدوان. لا لا لا، بغيا بينهم يعني حسدا. ويبغون بمعنى يحسدون الناس، قد يكون معنى يعتدون، لكن هو غير باغ ولا عاد، هذه يعني معتدي، وقد يكون باغ طالب للشيء، قد يكون من البغي والطلب. اي نعم، مثل قوله تعالى يبتغون يعني يطلبون، أبغيكم إلى أطلب، تأتي ما كذا وتأتي كذا. وقد يكون ترى المؤلف ما يعني ليس من باب الاستقراء الدقيق مرة، هو يعطيك الأشهر في الكلمات، قد تكون الكلمة هذه لها أكثر. ولذلك لو ترجع إلى معاجم اللغة خاصة مقاييس اللغة لابن فارس، يعني هو يدقق أكثر في أصول الكلمات، فيأتيك بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. وأيضا الأصفهاني في المفردات، مفردات، لأن المفردات مفردات القرآن، وهو يعطيك الألفاظ الواردة في القرآن ومعانيها، ويجمع ميزة الأصفهاني يجمع الألفاظ، يجمع الألفاظ مثل هذه الطريقة، مثل هذه. إذا جاء عند بغى يبغي جاء لك كل الكلمات ومع ألفاظها في القرآن، فيفيدك من هذا الباب. يعني هذا قريب منه جدا. إيه المفردات، معجم مفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهاني، هو يعني جيد جدا، ممتاز. طيب حرف التاء، حرف التاء، تلا يتلو، له معنيان، قرأ وتبع، واتبع. تبع عندك تبع؟ لا تبع. التبع بالألف؟ لا بدون ألف. تبع، ممكن تبع أو التبع، عندي التبع بالألف، لأن يعني يتلون كتاب الله ليس معنى يقرؤون. تبع. أيوة، يقرؤون نعم، يقرؤون باتباع معانيه وتطبيقها. هذه يعني دائما في القرآن، الذين آتيناهم كتاب يتلون حق تلاوته، أي يقرؤونه قراءة فيها تدبر وتطبيق، اتباع تطبيق ما فيه، تطبيق ما في هذه الآيات من يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم، وهذه أنا أذكر فيها كان فيها بحث، قلنا بحث في مجلة، يعني القراءة والتلاوة في القرآن الكريم والفرق بينهما، فرق دقيق. وهذه من مثل ما ذكرت لك، يعني سبحان الله العظيم، القرآن إذا قال تلا وشفت كلمة تلا وكتبت قرأ ما يمشي أبدا، لأن هذه يناسبها التلاوة وهناك يناسبها. لما يقول اقرأ باسم ربك ما يصلح أن تقول اتلو باسم ربك، جدا مرة يا سبحان الله العظيم. وهذا من دقة القرآن الكريم. طيب تقوى، مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع كل خير. تاب يتوب رجع، توبة فهو تائب، وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد ألهمه للتوبة. طيب أو قبل توبة. طيب تواب هو الله، هل يمكن نقول التواب هو الإنسان ولا ما يمكن؟ يقولنا أن الله هو التواب الرحيم، هل يمكن نقول للبشر أنت تواب ولا ما يمكن؟ أيوة، نقول إن الله يحب التوابين، تواب بشر ممكن، يعني هذه من الألفاظ المشتركة، أن كلمة التواب تطلق على الله جل جلاله وعلى المخلوق، ولكن كل واحد لها توجيه. فالتواب في حق الله أنه يتوب على عباده ويقبل توبتهم، وفي حق المخلوق أنه كثير التوبة، صيغة مبالغة، يعني كثير الندم والعودة إلى الله والرجوع إلى الله. فهذا معناه. نعم، تباب هو ما ذكرها، ما ذكر أن التواب يطلق على البشر. طيب لا، هو قال اي نعم، قال يتوب رجع توبة وتواب كثير التوبة، ممكن يعني اشارة. طيب تباب خسران، وتب خسر، تبار هلاك. طيب تبت يدا أبي لهب وتب، ما الفرق بين الأولى والأخير والثانية؟ تبت يدا أبي لهب وتب، هل هذه نفس هذه ولا تختلف؟ تبت يدا أبي لهب وتب، يعني هو تبت يداه وتب يعني هو. طيب هل في فرق بينهما من حيث الصيغة؟ تبت يدا هذا فعل ماضي، وتب فعل ماضي ممكن، لا هو في فرق، أنا أذكر أني قرأت فيه في فرق دقيق، الظاهر أن الأولى الإنشاء والأخيرة خبر، والأولى دعاء عليه، دعاء عليه، والأخيرة يعني نتيجة أو خبر عنه. يقول الأولى دعا عليه فقال تبت يده، تبت يده ودعا عليه، ثم أخبر قال وقد تب يعني خسر. الظاهر هذا هذا الأولى، حتى في أيضا قوله، قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا المال واضح والكسب هو الأولاد، إن أولادكم من كسبكم، فيقول ما أغنى عنه ماله وولده. بعض الناس يظن كسب يعني كسب المال، لا هو قد يقول يقال بعضهم أنه كسب المال، لكن متبادر المال والولد، ما أغنى عنه ماله وأيضا ولده. معجزة؟ أيوة. صح. ولم يؤمن، ولم يقدر أصلا على الإيمان. ولو آمن لأثبت. صح. أي نعم. طيب. تبار هلاك، ومنه متبر. أترفوا نعموا، والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف الثاء، ثمود قبيلة من العرب الأقدمين. ثوى في الموضع أي أقام فيه، ومنه مثوى. ثمور ومنه ثاويا أيضا، ما كنت ثاويا أي مقيما. طيب ثمور هلاك، ومنه مثبورا، ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلكاه. وهلاكا، عندك هو منفصلة أو صاحوا هلكا هلاكا؟ أنا عندي صاحوا هلاكا، لا أنا عندي أي صاحوا وهلكا. أي ممكن صاحوا بقولهم وهلكا يعني نادوا. طيب ثمر ما يؤكل مما نبت، مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم. فتح والضم. ثمر، ثمر يعني ثمر، ثمرة لثمرة وثمرة. طيب ثقفوا، ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم. ثاقب مضيء، ثم بالفتح ظرف، ثم، ثم بالفتح ظرف، وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة. ثم، ثم أمين يعني هناك. نعم، ثم بالفتح ظرف، نعم، بمعنى هناك، وثم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة. نعم. وقد، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الإخبار. طيب حرف الجيم جعل لها أربعة معاني، صير وألقى وخلق وأنشأ، وأنشأ يفعل كذا. هي غالبا ترجع إلى معنيين، جعل بمعنى صير ويكون متعدي إلى مفعولين، جعلت الأديمة للسقاء، أو مثلا جعل يعني إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا، وجعل بمعنى خلق مثل جعل الظلمات والنور يعني أوجد وخلق. ولذلك من الطرائف أن الزمخشري أول ما كتب كتابه كتب الحمد لله الذي خلق القرآن، قال أصحابه يعني ما يقبل، ما يصير لقبول، كيف تقول خلق القرآن؟ يعني برد الكتاب ولن يقرأ عليه كذا. فبدأ يفكر فكر وأتى بكلمة جعل، لأن جعل تحتمل خلق، ويريد خلق، وجعل موجودة في القرآن، إن جعلناه قرآن عربية. مشت. طيب. جناح الطير معروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه وضم إليك جناحك، ولا جناح لا إثم معناه إباحة، وجنح للشيء ما لا إليه، لا جرم لا بد. وكلها ترجع إلى أصل الميل. سمي جناح الطير جناحا لأنه يميل به، يميل به، فتجدها كلها. والجناح الإثم لأنه يميل بصاحبه، فيلقي لا جناح أي لا إثم أي لا تميل على الحق، تجدها ترجع إلى أصول. نعم. اجتبى اختار، جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج، تجرؤون تجأرون ايه؟ تصيحون بالدعاء. أيوة. جواري جمع جارية وهي السفينة. الجؤار، الجؤار الصياح بشدة وقوة، يريد الخلاص والنجاة، ولذلك جاءت في سياق أهل النار تجأرون أو في عند نزول العذاب، الصياح بالدعاء بالخلاص والنجاة. نعم. ما يقال أن تجأرون في كل شيء، أن تجأرون في شيء معين، ليست هي الصياح مطلقا. ما يقال المرأة تجأر لولدها تناديه، غلط. دقة اللغة أحيانا تجد كلمة هذه تناسب حال معينة. نعم. بالعين. اي نعم صح. اي نعم اي نعم تجد لها أصول. طيب. جواري جمع جارية من السفينة، أجرم فهو مجرم له معنيان، الكفر والعصيان. اي، وأصل أصل الأجرم هذه من الجرم، وهو الشيء الكبير، قال فلان جريمة جرم كان بدنه كبير، والجريمة سميت جريمة لكبر وعظمها، والمجرم سمي مجرم، والمجرمين لأن معاصيهم وأفعالهم كبيرة جدا، يعني لها، فليس هو الكفر والعصيان مطلقا، وإنما إذا تجد القرآن دائما يعني يصف أشياء كبيرة عظيمة بالإجرام، بالإجرام والمجرمين، لكن النفاق دائما يأتي كانوا مجرمين كانوا مجرمين، لأن النفاق شيء كبير. طيب. جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة. جان له معنيان، الجنون والحية الصغيرة. جنة بالفتح البستان، وبالكسر الجنون. الجنة بالكسر الجنة، أم به جنة أي به جنون، لكن من الجنة والناس الجن، الجنة هناك الجن، وهنا يعني هو ذكر يعني كلها تعود أصلا تعود كلها إلى الستر والاختفاء، ومنه سمي الجنين لاختفائه، سمي الجن لاختفائهم عن الإنس. نعم. فهي والجنة سميت جنة لاختفائها. نعم. فهي ترجع إلى أصل الاختفاء. نعم. وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر به. أيوة الستر. نعم. ومنه استعير أيمانهم جنة، جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه. وقوله جثية جمع جاثي، الجرز الأرض التي لا نبات فيها، جاثمين باركين على ركبهم. يرجع مرة ثانية. طيب. جبار اسم الله تعالى له معنيان، قهار ومتكبر، وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه، والجبار أيضا الظالم. نعم. يعني وهو أيضا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من الجبر، وهو الكسر، الكسر، لأن الله يجبر يا جبار يعني المصابين وكذا يجبر كسرهم. نعم. أجداث قبور، جزاء له معنيان، من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس. وأما أجزأ بالهمزة فمعناه كفى. جرح، جرح له معنيان، من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار واجترحوا السيئات. ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها. جنب له معنيان، من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنب. إلى أصل الجنابة سميت جنابة لأن صاحبها يبعد، وهي تبعده عن أشياء كانت مباحة كالصلاة والقراءة والمسجد ونحوه. نعم. كيف؟ وذكر جنة قال جنون وقد جاء بمعنى الملائكة. إيه نعم. قصدك قرآن؟ ما اتضح لي الملائكة. لا هو يقصد يعني الملائكة، الاختفاء الملائكة لا ترى. لكن هل ورد في القرآن تسمية الملائكة ب جنة أو جنة؟ جنة جنة. إيه إيه. ما أدري، هي قد يكون ورد في القرآن يعني في بعض التفاسير الجنة بمعنى الملائكة، مثل قوله تعالى هي الجنة، الجنة الأصل هم الجن، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الجن، هذا هو الجنة، من الجنة والناس الجن. لكن الملائكة ما أدري، يمكن لو نبحث، هي أصلا قريبة لأن سميت الملائكة جنة وكذا لاختفائها عن الناس، لا يروها، لا يرون الملائكة، لا الملائكة، ملائكة لا يستطيع إنسان أن يراهم، فالاختفاء مسمى. قد يكون هذا من حيث اللغة، لكن هل ورد في القرآن ما ندري، يمكن نرجع نشوف تأكد. طيب إلى الجن، الجن الجن جعلوا لله شركاء الجن، أصلها تركيب الآية وجعلوا الجن شركاء لله، هذا معنى والجن المراد بهم الجن الشياطين. نعم. حرف الحاء، حمد هو الثناء، سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء. الحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. هذه كلمة الحمد والشكر هو دخل فيها يعني أيهما أعم، هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، يعني هم ذكروا كلام حول الشكر والحمد، ولكن لو رجعنا إلى الأصل، الأصل مرة نجد أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يدخل في الحمد، لكن قد يكون الشكر أعم من وجه آخر، ولا الحمد هو ثناء وشكر ورد للمعروف، حمدنا فلان لما زارنا أي شكرناه، ويدخل فيك. نعم. وحميد اسم الله تعالى أي محمود، حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة في السنة. حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها. حليم الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو. والأحلام العقول، والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب. وأحلام النوم ما يرى في المنام. حبط بطل، وأحبطه الله الطلة. حنيف مسلم وموحد لله، وقيل حاج، وقيل مختتن، وجمعه حنفاء. محصنين ومحصنات، الإحصان له أربع معان. أربع عندك؟ أربعة، لأن معنى مذكر، العدد يخالف المعدود، إلا إذا كان له تأويل يقول المعنى يعني قد يطلق على المؤنث ممكن، أو مؤنث مجازي ممكن. طيب الإحصان له أربعة معان، الإسلام والحرية والعفاف والتزويج، كلها واردة في القرآن. نعم. وليحصنكم من بأسكم. اي نعم قراءة، هذه قراءة ولتحصنكم. اي نعم ولتحصنكم من بأسكم في قصة داود. نعم لتحصنكم من بأسكم. نعم يقيمكم يقيكم. اي نعم الإحصان هو أصله الوقاية والحفظ. امرأة محصنة أي حافظة لنفسها. نعم حجة للضم دليل وبرهان، وحاج فلان فلانا جادله وحجه غلبه بالحجة. والحج بالفتح والكسر القصد، ومنه أخذ حج البيت. إيه حج وحج كلها قرأت. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، لأن هو قصد المقصود به قصد. نعم وحجة بالكسر سنة وجمعها حجج. حطة أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. ما أدري عن هذا، يعني هي المعروف الحطة مأخوذة من حط الشيء بمعنى أسقطه وأبعده. حط واليهود قال الله قولوا حطة، يعني احطط عنا خطايانا، فقالوا حنطة. نعم قالوا حنطة، قالوا حبة في شعرة، استهزئون وضعوا النون قالوا حنطة. حضر بالضاد من الحضور، ومنه محضرون وشرب محتضر، وبالضاء من المنع، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا وكهشيم المحتضر، وبالذال من الحذر والخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته. والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق أي كالئهم من المهالك. حاق بهم حل بهم، حبل من الله ومن الناس أي عهد. حبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. حسب بكسر السين ظن، ومضارعه بالفتح والكسر. وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان. وحسبانا من السماء أي مراما، واحدها حسبانة. عندك مرام كذا؟ أي مرام. إيه يقصد من المرمى، مرام يعني حسبانا من السماء أي عقوبة تنزل ترميهم رميا. إيه في قصة صاحب الجنتين، حسبانا من السماء يعني عذاب ينزل به فيرميه رميا، قد يكون من هذا. طيب حساب أو حساب من الظن ومن العدد، وبغير حساب يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا حساب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، وعطاء حسابا أي كافيا. حسيب اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال، كاف جي يعني جمعه كثير في كلمة حساب. حساب الظن، كيف حساب الظن؟ تقول حسبت فلانا حضر يعني ظننت. والعدد من المحاسبة، العدد تقول حسابه على الله أي جزاؤه، يعني بمعنى أن يعطيه. شوف قال الحسيب. نعم الحسيب، حسيب اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال، كاف وعالم وقادر ومحاسب. حسبك الله أي كافيك. حزن تأسف على ماض أو حال. والخوف توقع في المستقبل. ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها، وأحزنه أيضا. حصير محبس أي من الحصر. نعم. وأحصر عن عندك الشيء. محبس يا مجلس. إيه. طيب وأحصر عن الشيء حبس عنه. وحسير بالسين كليل، هو شوف الحصير عندنا مجلس، ومن هو الحصير الذي يضع الأرض حتى يجلس عليه، حتى في قوله تعالى جعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مهادا يجلسون عليه وتكون النار من تحتهم، هذا معنى. وقال من الحصر وأحصر عن الشيء حبس، وهي تحتمل جعلنا جهنم حصيرا أي حاصرة عليهم لا يخرجون منها. والحسير نعم الحسير الكليل. طيب حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره، واستعير منه قائم وحصيد، نعم أي باق وذاهب. حميم له معنيان، الصديق والماء الحار. جميل صديق، والله يجمع هذه الأشياء سبحان عظيم، مشتركات فعلا، يعني هذه ستفيدنا إن شاء الله، لأن أنا شرحت المشتركات في كتاب منحة الباري، شرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن، واستدركت عليه بعض الكلمات، لكن هنا وجدت أشياء كثيرة ما مرت علي، يعني مثل الحميم الآن، يعني من اشتراكات من الألفاظ اللي أنا استدركت عليه مثل تواب، ومثل الظن، الظن في القرآن أكثر ما يرد بمعنى اليقين، وقد يرد بمعنى الشك، بمعنى الشك مثل الظانين بالله ظن السوء هذا شك، ويظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يقين. فهذه من الكلمات اللي استدركت عليه. هنا الحميم، الحميم الماء الحار، والحميم هو الصديق. نعم محيص مهرب. آية قال فما لنا من شافعين أو صديق حميم، هذا يدل على أن الصديق ينفع صاحبه في الآخرة. نعم يدل على أنه ينفع، هذه من الأشياء يعني سبحان الله من اللفتات الجميلة في القرآن، والصديق ينفع صاحبه ويشفع له يوم القيامة، شفاعة الصديق لصاحبه. الأخلاء بعضهم يوم أذن بعضهم إلا المتقين تنفع. نعم هذا قالوا يعني لما جاءت قال شافعي ولا صديق حميم، فإما أن يشفع لك أي شافع أو صديقك يشفع لك. نعم حج له أربعة معاني، الحرام والعقل ومنازل الثمود وحج الكعبة. أحيانا يأتي بأشياء ليست موجودة في القرآن، حج الكعبة غير موجود إلا إذا كان هو وقف على آية يعني فيها تفسير بعيد، لكن حجر الكعبة معروف، الحجر حتى فيه كلام، الحجر هو سمى الحطيم أصلا، قالوا هذا حجر إسماعيل، قالوا أن إسماعيل دفن فيه، والحجر من التحجر أصلا، أصله من التحجر، لأنه قالوا يعني نقص عليهم التراب فلا يعني حاولوا يعني أن يأخذوا من تراب الكعبة نفسها فنقصوا منها. طيب حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب، وبفتح ما في بطن المرأة، وجمعه أحمال. إحسان له ثلاثة معان، فعل الحسنات والإنعام على الناس، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا يعني لفظ استعمل في الشريعة، يعني يسمونه هذه مصطلحات الشريعة، الإحسان من مصطلحات الشريعة، الإحسان، الإحسان وأعلى الدرجات بعد الإيمان، بعد الإسلام والإيمان يأتي الإحسان، لكن لو رجعنا إلى أصوله لوجدناه فعلا يعود إلى الأصل، يعود إلى الإحسان. هو يقول مراقبة ممكن مراقبة، لكن إحسان الشيء هو إتقانه، حيث كأن الشخص يراقبك وأنت تعمل فتتقن عملك، هذا ترجع إلى أصل. نعم حق له أربعة معان، الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب، والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود، أي الواجب الوجود. هذه كلمة الواجب الوجود من ألفاظ المتكلمين، كيف واجب واجب الوجود؟ الله واجب الوجود، الله يعني هو أصل كل شيء، كيف نقول واجب؟ هي هذه عباراتهم، يقولون جائز الوجود للبشر، انه يجوز ان يوجد يجوز ان يذهب، لكن الله موجود على الابد. طيب نعم. حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى. والحاصب أيضا الحجارة. حلية حلي حلي. هو يقصد الآية وردت حلية وردت حلي، أو أن يقول يعني الحلية مفرد الحلي، الحلي جمع. نعم. حرج ضيق أو لكن ما معنى حلية وما فسرها. إيه؟ من التحلي، قد يكون التحلي وهو التجمل، حلية تلبسونها. وفي أيضا لفتة هنا، حلية تلبسون، هل الرجال يلبسون حلية؟ كيف الله يقول حلية تلبسون؟ الخاطب الرجال. قال بعض المفسرين حلية تلبسون أي حلية تلبس لكم، لأن المرأة تتجمل للرجل، فأضاف الحلية للرجال لأن المقصود هو الرجل، والمرأة تلبسها لغرض. إيه هذه من إيه؟ نعم. حرج ضيق أو هذه أحيانا أجمعها أنا سبحان الله العظيم، وضعها عندي كفوائد وكذا طرائف جميلة، وأحيانا نزلها في القناة التليجرام. حتى جاءني أمس واحد سبحان الله العظيم قال لنا نأخذ الكلمات اللي أنت تذكرها ونترجمها. ما شاء الله. أي والله أمس جاءني واحد من كندا جاء درس عندنا حضر درس، قال لنا نأخذ الكلمات هذه ونترجمها. أحيانا واحد سبحان الله يتكلم بشيء ما يتصور وين يروح، يبلغ الآفاق. نعم. قول له معنيان العام والحيلة. اي نعم. وحيولة. طيب اصبر. العام مثل قول العام يعني الحول، في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول، هذا عام. والحول في قول لا حول ولا قوة. أيوة. لا التحول من التحول وهو التنقل، يعني لا أستطيع أن أقوم بشيء إلى شيء إلا بأمر الله. هو ذكره هنا ولا لا؟ هو ذكر من الحيلة، ممكن الحيلة ترجع إلى التنقل أو كذا. طيب. وحيولة بكسر الحاء بكسر الحاء. أي نعم. نعم. حرث الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات والمرأة أيضا. نساءكم حرث. نعم. حس بغير ألف قتل ومنه إذ تحسونهم. وأحس من الحس. أيوة. فرق بين حس فعل ثلاثي وأحس فعل رباعي، كل واحد له معنى. حس مثل قوله تعالى فتحسسوا من يوسف، من الحس وهو البحث عنه والتماسه، حتى قرأت فتجسسوا من يوسف، يعني التجسس هو البحث عن الشيء بخفية. نعم. حرم بضمتين محرمون بالحج. حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر. يقال وإنها 80 سنة. قالوا إنها 80 سنة. حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه. ومنه وحففناهم بنخل وحففناهما بنخل. والملائكة حافين ملائكة حافين. نعم. حل بالمكان يحل بالضم والكسر. يحل ويحل الضم والكسر، الحاء ضمها وكسرها. نعم. وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. نعم. لا تقول يحل من إحرامه، غلط. نعم. حطام فتات يعني يحل يقيم، وأنت حل بهذا البلد يعني مقيم. وقيل حل يعني حلال أن تقاتل فيه. طيب. حطام فتات. والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. طيب نقف عند هذا. نعم. لأن أخذنا ما شاء الله يعني كلمات كثيرة ومفيدة جدا، وأنا مثل ما ذكرت لك يعني سبحان الله ابن جزي نفسه ما شاء الله يعني طويل لا إله إلا الله، هذه كلها مقدمة مفيدة جدا. طيب نقف عند حرف الخاء، إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. يعني الآن أخذنا تقريبا ساعة إلا خمس دقائق بس دقائق